ولو بل لدينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل لدينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم عالم الغيب والشهادة.